كل علم من العلوم، فكل علم من العلوم له أساسيات يعني بمثابة أصل الشجرة، فالشجرة لا تثمر إذا لم يكن لها أصل قد انغرس في الأرض، وبمثابة أساس بمثابة أساس البناء، أساس البناء الذي يكون راسخا في الأرض، وكلما كان الأساس قويا كلما كان البناء متينا ويحتمل أن ترتفع فوقه طوابق عديدة، كلما كان الأساس يعني راسخا في الأرض كلما كان البناء متينا وقويا وبإمكانك أن ترتفع وتعلو ما شئت، لكن كلما كان الأساس ضعيفا كلما كان هذا البناء معرضا للانهيار وكان غير صالح للارتفاع فوق مسافة معينة. فهذا مثال يعني للعلوم الإسلامية أنها لها أساسات لابد من إرسائها يعني وترسيخها أولا، ثم بعد ذلك تبني عليها. وهذه الأساسيات، هذه الأساسيات التي هي الأصول طبعا كما ذكرنا يعني تشمل الأدلة من القرآن والسنة، فلا بد لطالب العلم أن يحفظ القرآن الكريم كما سنوضح إن شاء الله تعالى، لأنه أساس العلم، والعلوم الإسلامية كلها خادمة للقرآن الكريم، ويحفظ ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يعني يطالع كتب الحديث الصحيح، ويأخذ الأساسيات يعني المتون المختصرة. كل علم من العلوم فيه متون مختصرة جمعت الأصول والأمور الأساسية في كل علم من العلوم، فبإتقان هذه المتون المختصرة في كل علم من العلوم يكون قد أتقن الأساسيات وحصل الأصول، وهذا يساعده إن شاء الله على الوصول يعني الوصول إلى الدرجات العليا في العلم، وأن يبرع في العلوم الشرعية. ومن لم يتقن الأصول حرم الوصول كما ذكر المؤلف، الذي لا يتقن الأصول فإنه يحرم الوصول يعني إلى درجة عالية في العلوم الإسلامية. طيب، قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وبرضو هذا إيه يعني مما يتواصى به العلماء، أنه من رام العلم جملة يعني من طلب تحصيل العلم جملة دفعة واحدة ذهب عنه جملة دفعة واحدة أيضا، لأنه لا يكون ثابتا ولا يكون راسخا. الذي يريد أن يحصل العلم بسرعة غير معتادة وليس عنده صبر على التعلم، يريد أنه في خلال يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو كذا أنه يحصل يعني كل العلم ويأتيه العلم كله دفعة واحدة وبسرعة، فإنه يذهب بسرعة، بخلاف ما جاء على مكث وبتأن وشيئا بعد شيء وتدرج فيه صاحبه، فإنه يرسخ ويثبت ولا يتفلت من صاحبه. ولنا طبعا أسوة كما بين المؤلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم، فإن الله تعالى لم ينزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وإنما أنزله مفرقا في 23 سنة. فإذن كان تعلم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم خلال 23 سنة تنزل عليه آيات إسراء آيات، فجاءه القرآن الكريم على مكث، وكلما أنزلت عليه بضع آيات أتقنها النبي صلى الله عليه وسلم واستوعبها ورسخت في ذهنه وكان لها الأثر العظيم في تثبيته صلى الله عليه وسلم. وهذا من فوائد التدرج في طلب العلم، وأن يكون العلم يعني على مراحل وشيئا بعد شيء، أنه يثبت صاحبه. ففي الآيات الكريمة التي قرأناها يقول سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يعني كذلك أنزلنا عليك القرآن الكريم إيه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني لأنه المؤمن في طريقه وفي رحلة حياته يحتاج إلى التثبيت دائما، فإذا كان كل يوم يزداد شيئا من العلم فهذا الذي يزداده من العلم يثبته ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويثبته على الحق وعلى الخير، بخلاف ما لو جاء يعني التثبيت مرة واحدة أو دفعة واحدة في خلال شهر أو شهرين أو كذا، ثم بعد ذلك انقطع عن الازدياد من الخير فإنه يحرم. لكن إذا كان يعني باستمرار يزداد من العلم ويزداد من الخير فإنه يستمر دائما على صلة بالعلم الشرعي الذي يثبته ويكون سببا في توفيقه. وكذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا إيه؟ فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يعني رغم قدرتهم على الحفظ وأنه كان بإمكانهم أن يحفظوا القرآن الكريم كله في يعني أسرع وقت، لكنهم كانوا يفضلون أن يأخذوا القرآن الكريم 10 آيات فعشر آيات، يأخذون 10 آيات فيتعلمون معانيها ويعملون بما فيها ثم ينتقلون إلى 10 الآيات التالية وهكذا. فلذلك كانوا أرسخ الناس علما ويعني وكانوا أحسن الناس فهما رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتدرج يعني شيء حميد ومطلوب، أن الإنسان يتدرج ويعني لا يأتيه العلم جملة يعني دفعة واحدة لأنه يذهب عنه جملة. ومن اللطائف التي تحكى في هذا ما جاء عن الحافظ الدارقطني رحمه الله من حفاظ الحديث، أنه كان من عادته أنه إذا أراد أن يحفظ الأحاديث أعادها 50 مرة حتى تثبت في صدره. فسمع بعض الأحاديث وأراد أن يحفظها فظل يكرر فيها 50 مرة كعادته، فبعد أن كررها 2 أو 3 مرات كانت امرأة عجوز في البيت من قرابته قالت له: يكفي هذا، لقد حفظتها. يعني يقول: أنا حفظت الأحاديث. بعد أن رددها 2 أو 3 مرات قالت: هذا كفاية، إذا كنت أنا من سماعي لها هذه المرات القليلة حفظتها، ما الداعي لمواصلة التكرار. فطلب منها أن تسمعه الأحاديث فأعادتها عليه وقد حفظتها يعني وأتقنتها فعلا، لكنه يعني استمر في الترديد وأكمل يعني 50 مرة كعادته. ثم بعد ذلك لقيها بعد 2 أو 2 أسبوع أو كذا وقال لها: الأحاديث التي أين الأحاديث التي حفظتيها في الأسبوع الماضي أو قبل 2 أسبوع أو كذا. فأرادت أن تعيد يعني تسميع الأحاديث فأخطأت فيها ونسيت بعضها، فقال لها: هذه فائدة الإيه الترديد يعني 50 مرة، ممكن يعني أحفظها من 1 أو 2 لكن الذي يأتي بسرعة يذهب بسرعة، ممكن أحفظها في 1 أو 2 ويعني ما أستغرق إلا دقائق يعني معدودات في حفظها وبعدين 2 أو 2 أسبوع وأنساها، لكن يعني أقضي وقتا طويلا في حفظها وأظل أردد وأردد رغم أني حفظتها، لكن أردد حتى إيه تثبت ولا تنسى. فالذي يعني يتلقى بصبر ويردد الإنسان ويكرر مرات كثيرة فإنه يثبت ويرسخ ولا ينسى بسرعة، لكن الشيء الذي يعني يحفظ بسرعة فإنه ينسى بسرعة. قال: وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني يضل الفهم ويجعل فهم الإنسان يضل، يعني يجعل فهم الإنسان يضل، يعني لا يتقن الفهم ولا يحسن الفهم. إذا ازدحم العلم في سمعه، يعني إذا الإنسان استمع إلى كم يعني ضخم من المعلومات في الوقت الوجيز، فإن هذه المعلومات تزدحم في سمعه فيضل فهمه ولا يحسن يعني فهم هذه المعلومات، وتختلط عليه الأمور ويبدأ يخلط هذا بهذا ولا يحسن فهمها، بخلاف ما لو كان يعني تلقي العلم بدون ازدحام، يعني شيئا بعد شيء وشيء من التدرج والصبر والمثابرة، فإنه بإذن الله تعالى يكون أحسن فهما. ولذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أفضل معلم وأحسن معلم من البشر يعني صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه شيئا فشيئا ولا يكثر عليهم ويتخولهم بالموعظة، يعني مرة بعد مرة لا يثقل عليهم، يعني مش طول اليوم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم مثلا من الفجر إلى المساء طول اليوم يعني دروس وتعليم وتذكير ووعظ وكذا حتى لا يسأموا ويملوا، لكن كان يعظهم يعني مرة بعد مرة ووقتا بعد وقت حتى تثبت المعلومات وحتى لا يملوا، وكذلك التأني والصبر في التعلم والتعليم مما يعين على حسن الفهم وصحة الفهم. لكن طبعا هذه الأمور يعني مما يراعى فيها حال يعني الطالب وحال المعلم وكذا وحال الناس. المبدأ العام يعني أن يكون هناك تدرج وصبر ومثابرة، وأن يتلقى العلم يعني شيئا بعد شيء، وأن لا يستعجل الإنسان في تحصيله. لكن طبعا كل إنسان يعني أدرى بنفسه وبظروفه وكذا، ممكن إنسان مثلا أعطاه الله تعالى من القدرة أنه يحتمل مثلا كل يوم يأخذ درسا أو درسين أو ثلاثة أو كذا، كل إنسان على حسب يعني طاقته، وشخص آخر مثلا إذا أخذ أكثر من درس مثلا لا يستوعب أو تختلط عليه الأمور أو يضجر أو يمل، فالمهم الإنسان يحافظ على القدر الذي يستطيع المواظبة عليه، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، فيشوف يعني القدر الذي يستطيع المواظبة عليه ويثبت عليه ويواظب ويداوم بحيث لا يمل ولا يتضجر ويحافظ عليه حتى يصل إن شاء الله إلى بغيته. فيقول عليه: فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. كل فن تطلبه، كل فن يعني كل نوع من أنواع العلوم الإسلامية، يعني الفقه فن، العقيدة فن، النحو فن. فكلمة فن هنا بمعنى يعني نوع أو صنف من أنواع العلوم الإسلامية، فكل فن من الفنون أو كل علم من العلوم لا بد فيه من التأصيل والتأسيس، يعني أن ترسخ الأصول وتؤسس القواعد. كيف التأصيل؟ قال: بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، أنك تضبط أصل هذا العلم ومختصر هذا العلم، متن مختصر في هذا العلم قد حوى أصوله وقواعده الأساسية على شيخ متقن يعني لهذا الأصل ولهذا أو لهذا المتن. لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني خاصة في فترة البداية والتأسيس، يقول هذه الفترة تحتاج إلى شيخ يرشدك ويلقنك الأصول ويلقنك المبادئ، وكأنه يعطيك يعني مفاتيح العلوم الإسلامية، ثم بعد ذلك إذا صارت عندك هذه المفاتيح تستطيع أن تنطلق بعد ذلك وحدك، لكن لابد من شيخ متقن تحصل عليه القواعد والأصول والأساسيات في كل علم من العلوم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه يوصي وصية عظيمة، يقول يعني لا بد من هذا، أنك يعني تضبط أصول العلم ومختصرات كل علم من العلوم على شيخ متقن، يقول لا بد من هذا ولو على شيخ أعلى منك بقليل، لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير، يعني إلى آخر كلامه. فالقصد أن الشيخ يعني يقول أنك يعني تبحث في المكان الذي أنت فيه عن أتقن من يمكن أن يفيدك بأساسيات هذا العلم، ويمكن أن يلقنك أصوله وقواعده الأساسية في حدود يعني المستطاع. فكما ذكرنا من قبل، يعني كان من عادة العلماء سابقا أنهم يبدأون بعلماء بلدهم، بمن يوجد في بلدهم من العلماء والمعلمين وكذا، ويحصلون عنهم الأساسيات ويأخذون منهم القواعد الأساسية ومفاتيح العلوم، وإذا جمعوا ما عند من في بلدهم بعد ذلك ينتقلون ويرتحلون إلى البلدان الأخرى. وإن كان هذا لا يمنع، يعني ما ذكره الشيخ لا يمنع أيضا أن الإنسان يعني ينظر إلى أتقن من يفيده في تلك المرحلة، يعني في مرحلة الأساسيات. قد لا يكون الإنسان محتاجا مثلا إلى عالم مثلا كبير يشار إليه بالبنان وكذا، وإنما المراد يعني من يتقن هذه الأساسيات ويحسنها ويمكن أن يلقنك هذه الأساسيات، فهذا الذي تحتاجه في تلك المرحلة. وأحيانا يحصل مثلا أنك تكون مثلا موجودا في بلد فيها بعض العلماء الكبار، لكن هؤلاء العلماء الكبار مثلا ليس عندهم وقت فراغ، في العادة يكونون مزحومين مثلا بطلبة كثيرين، و لهم برنامج مثلا في دروسهم، قطعوا شوطا كبيرا مثلا ووصلوا إلى يعني مستويات عالية في الدروس، وأنت مبتدئ تريد أن تأخذ الأساسيات، فقد لا تستطيع إذا حضرت على هؤلاء العلماء الكبار أن تأخذ أساسيات العلم، وستضطر إذا التحقت بحلقتهم أن تدخل معهم في مستوى يعني أعلى من مستواك ويشق عليك واسف. ففي هذه الحالة يكون الأفضل لك أنك تبحث عن طالب علم متقن مثلا عنده شيء من الفراغ، يمكن أن يبدأ معك أو إما وحدك أو مع مجموعة من زملائك وكذا، يبدأ معكم حلقة مثلا في شرح المتون الأساسية ويعلمكم الأساسيات في كل علم من العلوم. فهنا يعني هذا الطالب رغم أنه أقل علما من العالم الكبير، لكن هو أنفع لك في هذه المرحلة، لأنك مثلا في مرحلة تريد تحصيل الأساسيات وترسيخ القواعد. لكن إذا توفر يعني مثلا إذا كان العالم الكبير يشرح برضو نفس المتون ويشرحها مثلا من هو أقل منه، فاذهب إلى الأعلى. لكن إذا كان الكبير مثلا يشرح أشياء فوق مستواك والذي هو أقل منه يشرح أشياء في مستواك ويمكن أن تأخذ عنه الأساسيات، فيكون هذا يعني الطالب قد يكون أنفع لك في هذه المرحلة. ثم ذكر الآيات الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني نزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مفرقا على حسب الوقائع خلال 23 سنة كما ذكرنا. وذكر قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فهذه الآيات كلها تفيد يعني الحث على التمهل في طلب العلم والتدرج في طلب العلم. ثم قال المؤلف حفظه الله يقول: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. وذكر ستة أشياء لا بد منها لتحصيل أي علم من العلوم. ف فأول مسألة قال حفظ مختصر فيه، حفظ مختصر فيه، والمختصرات زي المتون، المتون المختصرة التي في العادة تكون موجزة وقد جمعت القواعد وجمعت الأساسيات، بخلاف الحواشي اللي تكون موسعة وفيها تدقيقات ودخول في تفصيلات لا تكون محتاجا إليها في المرحلة الأولى من مراحل الطلب. وقد كان العلماء يعني يقولون من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، ومن رام الحواشي ما حواشي، ما حوى شيء يعني ما حوى شيئا، الذي يطلب الحواشي ما حوى شيء يعني ما حوى شيئا يعني الذي يترك الذي يأخذ المتون ويحفظ المتون يحوز الفنون ويحصل العلوم وترسخ، والذي يتوجه مباشرة إلى الحواشي لا يحوي شيئا يعني، لأنه يعني مثل لأنه زي الإنسان الذي يضل في الطريق يعني ويتوه فلا يستطيع الوصول إلى مقصده وتختلط عليه الأمور، يخوضون في تفصيلات وتدقيقات لأنهم يخاطبون يعني مستوى قد حصل الأساسيات ويستعملون مصطلحات يفترضون في المخاطب أنه يعرفها، فإذا كان لا يعرفها فإنه لا يحوي شيئا ولا يستفيد منها شيئا، لكن الذي يبدأ بالمتون فإنه يحوز الفنون. ثم الحواشي تكون في مرحلة تالية، يعني ليس القصد ذم الحواشي مطلقا، لكن قصد ذم الحواشي في المرحلة يعني الابتدائية، في مرحلة ابتداء الطلب، لكن بعد ذلك يعني بعد أن تحفظ المتون وتحوز الفنون وتفهمها بعد ذلك لا بأس أن تتوسع في مطالعة الحواشي. وفي العادة يعني في العادة العلماء السابقون كانوا يؤلفون متونا وشروحا على هذه المتون ثم حواشي على الشروح، فكانت طريقة التأليف يعني سابقا ولا يزال يعني بعض العلماء يسير على نفس الطريقة حاليا، يبدأون أولا بتأليف متون وهذه المتون تكون مختصرة وفيها أساسيات العلوم، وسبحان الله يقولون يعني تأليف المتون أصعب من تصنيف المطولات، يعني كتب المطولة تأليفها يكون أسهل أن العالم يعني يشرح ويفصل وكذا، لكن تأليف المتون أنه يحتاج إلى يعني أن يفكر ألف مرة في كل كلمة يكتبها، يعني كنت ماذا تختار وماذا تضع وماذا تترك، هذا يحتاج يعني إلى علم راسخ. لذلك يعني دائما نجد أن مؤلفي المتون كانوا من كبار العلماء، يعني ما شرعوا في تأليف المتون إلا بعد أن تبحروا في العلوم وتوسعوا فيها، ثم بعد ذلك يعني من خلال علمهم يعطونك يعني الزبدة والخلاصة بحيث يستطيع أن يلخص لك يعني هذا العلم الضخم في ورقات قليلة وفي كتيب صغير يحتوي على الأصول بحيث لا يترك أصلا من الأصول ولا قاعدة من القواعد الأساسية إلا ويذكرها في متن مختصر. فكانوا يبدأ يعني يؤلفون المتون، بعد ذلك هذه المتون تحتاج إلى شروح، يشرحون هذه المتون بعد ذلك ويوضحون عبارتها، والشرح في العادة يكون يعني مبينا لكل لفظة أو كلمة في المتن لابد وأن توضح ويذكر ما الذي يراد بها وما يتعلق بها من المسائل، فهذا يسمى شرحا. وأما الحواشي فهي عبارة عن تعليقات يعني متفرقة على مواضع متفرقة، هذه تسمى الحواشي، يعني الحواشي تكون عبارة عن تعليقات متفرقة، يعني ليست كلاما متصلا ولا جامعا لكل مسائل المتن، وإنما يعلق يعني عبارة عن تعليقات، يعني زي اللي يسموها الآن الهوامش، يسمونها الآن الهوامش، يعني زي التعليقات اللي هي في الهامش كده مثلا على بعض المواضع تحتاج إلى توضيح أو إلى تعليق أو إضافة أو استدراك أو كذا، فهذه تسمى الحواشي. فبعد تأليف الشروح كانت تؤلف الحواشي، يكون فيها بعض الاستدراكات على الشرح، إضافة شيء أو تنبيه على خطأ أو شرح كلمة غامضة أو شيء يعني فات المؤلف مثلا فيزيده ويضيفه وهكذا. فإذا لابد من حفظ مختصر في كل علم من العلوم التي تريد دراستها، تحفظ فيها متنا مختصرا بحيث تكون الأساسيات يعني راسخة في ذهنك ولا تغيب عنك. الأمر الثاني ضبطه على شيخ متقن، ضبطه على شيخ متقن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن تلقي العلم عن شيخ فيه يعني فوائد، فذكر ثلاث فوائد لتلقي العلم عن شيخ. فالفائدة الأولى قصر المدة، قصر المدة، أنك يعني إذا حصلت العلم عن شيخ فإنك تقصر المدة، ويمكن مثلا أن تدرس متنا من المتون بدلا من أن تدرسه وحدك وتتعب في فهمه ومعرفة المراد به، وربما فهمته خطأ وبعدين تبين لك الصواب بعد ذلك فتحتاج إلى وقت في التصحيح وكذا، فيختصر لك المدة ويعطيك الخلاصة في الوقت الوجيز. والفائدة الثانية قلة التكلف، قلة التكلف يعني فيه راحة يعني أريح وأسهل يعني، يعني مدة أقصر والمجهود أقل كذلك، لأنك يعني إذا يعني أردت أن تدرس العلم وحدك فإنك ستبذل مجهودا مضاعفا، لكن إذا حصلته من شيخ فإنه سيقل يعني المجهود والعبء الذي عليك، وسيعطيك الشيخ الخلاصة يعني كفاك هو المؤونة وتعب من أجلك وحصل لك الخلاصة وأعطاك زبدة الفائدة. والفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، يقول لأن هذا الشيخ عالم متعلم مرجع فيعطيك الشيء ناضجا، وإن كان عنده شيء من الأمانة فإنه يمرنه على المراجعة ويمرنه على المطالعة، بحيث يعني يدرب الطالب على أن يستقل بنفسه بعد ذلك، ويستطيع يعني أن يستغني هذا الطالب عن المعلم بعد ذلك. فيقول إن تلقي العلم يعني عن معلم فإنه أحرى بالصواب، يعني من تلقى العلم بنفسه فإنه عرضة للخطأ، فإنه عرضة للخطأ. وذكر الشيخ يعني العبارة المشهورة اللي هو من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، أو من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فيكون الخطأ يعني أكثر من الصواب إذا كنت يعني تأخذ العلم من الكتاب، بخلاف ما لو تلقيته من الشيخ فإن الخطأ يقل، خاصة يعني الآن بعد موضوع الطباعة. يعني سابقا كانت الكتب يعني تكتب خطيا، وكان بالإمكان مثلا أنك تحصل على نسخة معتمدة مثلا مكتوبة بخط مثلا عالم موثوق فيه أو كذا، لكن الآن بعد الطباعة صارت الكتب يحصل فيها تصحيف كثير وتحريف. وحتى أول ما بدأت الطباعة لو لاحظتم يعني الكتب القديمة أول ما بدأت الطباعة كانوا يجعلون في كل مطبعة يعني لجنة من العلماء، يكتبون في الكتاب كده مصحح بمعرفة لجنة من العلماء يصححون الكتاب ويراجعون المطبوعات، وكان الكتاب يعني لا ينشر إلا بعد أن يراجعه يعني مجموعة من العلماء، ليس عالما واحدا بل مجموعة من العلماء يراجعونه ويصححونه ويتأكدون من صحته. لكن طبعا بعد ذلك بسبب يعني توفير المال والرغبة في التربح من طباعة الكتب، فصارت يعني تنتشر طبعات يعني كثيرة رديئة. معظم الطبعات المنتشرة حاليا تجد الطبعات رديئة، وما عاد هناك علماء يراجعون ولا شيء، يأتون يعني من يأخذ أقل أجرة يكون هو المفضل في تلك في دور النشر ودور الطباعة، فيأتون يعني بأناس يعني لا علم عندهم ويتولون يعني صرف الكتب يعني على الكمبيوتر وكذا وطباعتها، ويحصل فيها تحريف كثير وأخطاء كثيرة. قلما تجد يعني كتابا مطبوعا إلا وفيه يعني العديد من الأخطاء. فإذا الإنسان تلقى العلم من الكتب فستمر عليه أخطاء كثيرة ويحسب أنها صواب، و يعني يكون الصواب أكثر من الخطأ كما ذكر. لكن في الحقيقة يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يعني مرة تكلم عن هذا الموضوع اللي هو من لشيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه أو كذا، فالشيخ يعني قال يعني أن هذا الأمر يعني فيه تفصيل وكذا، يعني يفرق بين المبتدئ يعني وبين من حصل يعني الأساسيات على عالم من العلماء وكذا. فقال يعني ممكن في البداية فعلا يعني الإنسان يحتاج إلى شيخ ليأخذ عليه الأساسيات وكذا، ثم بعد ذلك يقول الشيخ يعني لا مانع بعد ذلك الإنسان يأخذ من الكتاب وإن شاء الله يستفيد من الكتاب ويكون الصواب أكثر من الخطأ في المراحل التالية يعني. لكن في المرحلة في مرحلة البداية يعني الإنسان لابد له من شيخ يوجهه ويرشده ويعرفه حتى على الأقل يعني ماذا يقرأ وماذا يترك وما هي الكتب النافعة وكذا. الإنسان يكون في البداية محتارا يعني ولا يعرف ما هو النافع وما هو الضار وما هو الكتاب المناسب للمرحلة التي هو فيها وكذا، ويعني يعطيه الأساسيات، وبعد ذلك يعني لا مانع الإنسان يقرأ بدون معلم. يعني الإنسان لا يظل دائما يعني ملازما، يعني ليس الإنسان بحاجة أن يظل يعني طيلة حياته ملازما لمعلم كل كتاب يقرأه على عالم، لا يعني يأخذ الأساسيات على المعلمين ثم بعد ذلك يستقل يعني بنفسه ويقرأ. ويقول الشيخ يعني بعد ذلك إن شاء الله سيكون صوابه أكثر من خطأه إن شاء الله، ويستفيد من هذا الكتاب وبما عنده من الأساسيات يستطيع إن شاء الله تمييز الأخطاء و معرفة الصواب من الخطأ، ويكون الصواب أكثر من الخطأ إن شاء الله. بعد ذلك يقول الأمر الثالث الذي لا بد من مراعاته عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. هذا يعتبر يعني تكرارا لما سبق في الأمر الأول لحفظ المختصر، ف يعني ينبه أنك يعني بعد أن تحفظ المختصر يعني أنك لا تتوجه إلى المطولات والمصنفات المتفرقة، يعني التي مثلا تناولت جزئية من الجزئيات. أحيانا مثلا تجد كتابا كبيرا مثلا مرات الآن مثلا طلاب يأخذون مثلا رسالة ماجستير أو دكتوراه في مسألة فقهية أو بحث في موضوع مثلا صغير باب من أبواب الفقه أو فصل من الفصول أو مسألة من المسائل ويتوسعون فيها جدا وكذا. فإذا بدأت يعني تقرأ في هذه الكتب المفرقة فسيصبح عندك يعني تضخم في جزئية صغيرة ويعني ضمور في جوانب أخرى يعني أساسية، لا يصبح العلم يعني متكاملا وراسخا. وكذلك أيضا إذا بدأت في المطولات فإنك لن تصبر على قراءتها إلى نهايتها ولن تخرج منها بالفائدة المرجوة، فستجد نفسك يعني تضخمت عندك بعض المسائل الصغيرة وصار يعني عندك فيها معلومات زيادة عن الحاجة، وأبواب أخرى يعني ليس عندك فيها الأساسيات، فلا يكون عندك يعني توازن في العلم ويكون عندك يعني خلل واضطراب. ثم يقول يعني الأمر الرابع لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، يعني لا تتنقل من مختصر إلى آخر، فهذه من الآفات يعني العظيمة التي تصيب بعض من يطلب العلم، وهي التردد. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر، قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني الإنسان يشاور ويستخير الله تعالى، ويشاور من هم يعني أدرى منه بالموضوع الذي يريد الإقدام عليه، ثم بعد ذلك يعزم ويعقد العزيمة يعني على اختيار من الاختيارات، ويتوكل على الله ويمضي فيه، لا يتردد كثيرا، لأن كثرة التردد تجعلك تظل واقفا مكانك لا تتقدم. هذه الآفة يعني من أعظم الآفات التي تصد كثيرين عن طلب العلم، هي مسألة التردد. تجد كثيرين يعني بدأوا الدراسة مثلا منذ 20 سنة أو 10 سنوات أو أقل أو أكثر، ولم يتقدموا شيئا. لماذا؟ بسبب كثرة التردد. يبدأ في أول الأمر مثلا ويقول لك يعني خلاص أنا سأدرس الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وأدرس على الشيخ الفلاني وكذا، وبعد ما يبدأ ويتقدم يعني قليلا، مثلا لو بدأ في الفقه مثلا واختار كتابا وبدأ يدرس أنا الطهارة والصلاة وكذا، يبدأ يستمع مثلا إلى عالم مثلا يقول: لا والله إذا الكتاب الفلاني أحسن من الكتاب الذي أنت تقرأ فيه مثلا، هو يسمع مفاضلة بين كتابين، أو الشيخ الآخر أحسن من الشيخ الذي تدرسه عنده أو كذا، فيجي يتوقف ويروح لشيخ آخر أو ينتقل إلى كتاب آخر ويبدأ من جديد، يبدأ برضو من الطهارة ومش عارفه والصلاة وكذا، مجرد ما يصل يقطع يعني بابا أو بابين أو كذا يبدأ يغير رأيه، إما بسبب سماعه لوجهة نظر تفضل شيئا آخر على الذي معه، كتابا آخر على الكتاب الذي معه، أو معلما آخر على المعلم الذي يعلمه، أو يكون هو باجتهاد منه هو نفس يعني هو نفسه. أحيانا الطالب مثلا بعد ما يبدأ في القراءة يمل ويقول: لا والله الكتاب ده طلع أنه كتاب صعب أو كتاب مش مناسب، ويفضل أن أبدله بكتاب آخر وكذا، فيظل يبدل ويغير كلما يبدأ في كتاب يقرأ منه الصفحات، ثم يتوقف كلما يدرس على شيخ يعني يأخذ منه قليلا ثم يتركه ويتوقف وهكذا. فهذه من أعظم الآفات، يجد نفسه في نهاية الأمر مثلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة أو كذا، زملائه الذين بدأوا معه في الكتاب الأول وعلى الشيخ الأول واستمروا وثبتوا أنجزوا إنجازا عظيما، وأنه بدل الكتاب الواحد 10 الكتب وحصلوا علوما كثيرة، ويجد نفسه هو لم يحصل شيئا وواقفا يعني في مكانه لم يتقدم. فالشيخ يعني يوصي أنك يعني تتوكل على الله، وتعلم مسألة المفاضلة بين الكتب والمفاضلة بين المعلمين كلها مسألة يعني وجهات نظر، وخلاص أنت اخترت اختيارا أثبت عليه ولا تغيره. يعني إذا اخترت كتابا وبعد أن استخرت الله تعالى واستشرت مثلا بعض أهل العلم مثلا وأشاروا عليك، أو قرأت مثلا للعلماء الذين يعني كتبوا كتبا في مناهج الدراسة يعني ومقترحاتهم في مناهج الدراسة أو كذا، واخترت اختيارا معينا بناء على مشورة ناس موثوق فيهم، واخترت عالما معينا بناء على يعني أنه موثوق فيه وأهل الاستفادة، وجربته واستفدت منه وكذا، فامضي في طريقك ولا تتردد يعني كثيرا وتظل تبدل وتغير، لأنك سوف تضيع وقتك وتحرم الفائدة وتحرم الانتفاع. ثم الأمر الخامس، يقول: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. فهذه من الأمور المهمة جدا، اللي هي مسألة تقييد الفوائد والضوابط التي يعني قد لا توجد في الكتب. أحيانا بعض الفوائد تكون يعني عصارة علم المعلم وخلاصة يعني خبرته، ويعطيك يعني بعض الضوابط ويعطيك بعض القواعد والفوائد. الضوابط يعني العبارات التي تضبط لك فصلا من الفصول أو بابا من الأبواب. قد تكون هذه العبارة عبارة عن مثلا جملة مسجوعة أو بيتا من الشعر أو عبارة يعني موجزة سهلة الحفظ. فكثيرا ما يحصل هذا، أنك أثناء الدراسة تجد المعلم يعني يوجز لك بعض المسائل المتفرقة، يجمعها لك مثلا في عبارة موجزة أو يلخصها لك وينبهك على الفروق مثلا بين أمرين متشابهين، فيقول لك يعني هذان الأمران بينهما فرق، هذا مراد به كذا وهذا يراد به كذا. فمثل هذه الفوائد يعني قد لا تجدها في الكتب، ويحسن بطالب العلم أنه دائما يعني يحمل معه قلما وكراسا أو أوراقا، أو على الأقل يعني في حاشية الكتاب إذا كان الكتاب فيه يعني متسع للتعليقات، وتعلق هذه الفوائد يعني عندما تسمع فائدة وتشعر أنها جديدة وأنها يعني قد تحتاجها بعد ذلك ولا تدري أين ستعثر عليها، فيحسن بك أنك تدونها وتسجلها عندك. فهذه الفوائد ستكون يعني كنزا ثمينا لك بعد ذلك، وهذا شيء يعني مجرب وكذا. يعني دائما يعني عندما كنا ندرس وكذا على المشايخ، يعني الطلاب الذين استفادوا وانتفعوا والذين كانوا يعني يسجلون ويدونون الملاحظات الفوائد المهمة يعني أثناء الدرس. ليس بالضرورة أنك تكتب يعني كتابة حرفية خلف الشيخ كل كلمة يقولها، لأن يعني كثير من الكلام يكون يعني واضحا ومفهوما ويمكن تحصيله من أي مكان بعد ذلك، يعني المعلومات مفصوصة ومنتشرة في الكتب. لكن هناك يعني فوائد تكون نادرة ويصعب الحصول عليها، فالطلاب الذين يعني يستفيدون هم الذين يسجلون هذه الفوائد. وكان العلماء سابقا يسمونها حين بعضهم يسميها الكناشة. الكناشة اللي هي زي يعني كراس كذا، أو فيه أو كشكول فيه الفوائد يعني متناثرة لا يربطها رابط، ولكنها يعني فوائد نفيسة يعني جمعوها من مشايخهم أثناء الدروس وكذا. فتكون هذه الكناشة يعني بمثابة كنز ثمين. فأقول لك اقتنص الفوائد، يعني زي مثل الصياد، يعني مثل الصياد عندما يجد يعني فريسة يبادر يعني إلى صيدها وحيازتها وكذا. فيقول لك عندما تسمع فائدة يعني تشعر أنها ثمينة، اقتنصها بأنك تدونها يعني وتسجلها عندك حتى تجدها وقت الحاجة إليها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه نبه على هذا أيضا وقال، يقول هذا أيضا من أهم ما يكون، الفوائد التي لا تكاد تطرق على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان حكم فيها، هذه اقتنصها قيدها يعني سجلها عندك ودونها بالكتابة. لا تقل هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة إلى أن أقيدها، إن شاء الله أنا لا أنساها. قلت لا تقل يعني إن شاء الله أنا لن أنساها، فإنك سرعان ما تنساها. يعني ممكن في الدرس تقول يعني إن شاء الله هذه سهلة وإن شاء الله مش هنساها، بعد ذلك تيجي وقت الحاجة إليها وتجد أنك نسيتها، ولو كان عندك كراسة كنت فتحت الكراسة ووجدتها لكن ما سجلتها فخلاص ضاعت. قال أما الضوابط فناهيك بها، احرص على الاهتمام بها. ثم ذكر يعني أمثلة للضوابط. قال من الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تنبني عليها الأحكام. هذه أيضا احتفظ بها، يقول لك في دروس الفقه دائما الفقهاء يعني عندما يذكرون حكم المسألة مثلا يقول لك يحرم كذا أو يباح كذا، طيب لماذا يحرم أو لماذا يباح؟ يذكرون إما دليل، يذكرون إما الدليل وإما التعليل، يعني دائما يذكرون الدليل أو التعليل. يقول لك يحرم كذا لماذا؟ يقول لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو لحديث كذا، يذكر إيه الدليل وبعدين يذكر تعليلات، يقول لك ولأنه مثلا يعني ولأن ضرره أكبر من نفعه مثلا، أو مثلا لأنه يحرم كذا مثلا لأنه مسكر لأنه مفتر لأنه كذا. فأول ما تجد يعني لأنه أو لأجلي أو كذا يعني ما يفيد التعليل ويذكرون بعد ذلك تعليل، هذه التعليلات كلها تعتبر يعني ضوابط مهمة ينبغي أن تقتنصها يعني وتعتني بها، لأن هذه التعليلات ينبني عليها مسائل كثيرة، أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. بعد ذلك قد تجد مسائل ولا تجد فيها دليلا يعني صريحا في حكمها، ولكن ينطبق عليها التعليل الذي علل به الفقهاء تحريم مثلا بعض الأشياء من قبل أو إباحة بعض الأشياء من قبل. مثلا هذا الشيء مباح لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد يعني نهي عنه فيكون حلالا. وأنا ذكر لك التعليل يعني أن هذا الشيء حلال لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد يعني نهي عنه فهو مباح. هذا التعليل يعني ضابط مهم ستستفيد منه بعد ذلك، أن إذا عرض عليك مثلا مسألة ليس فيها دليل يقتضي تحريمها فتعلم أن الأصل في الأشياء اللي بها تستطيع أن تستخلص من هذه التعليلات أحكام ما يجد عليك من المسائل. ضرب الشيخ مثالا قال إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين، هذا مثلا من التعليلات، إذا شككت هل الماء طاهر أو نجس تبني على اليقين، يعني إذا بناء اليقين يعني بناء على الأصل، إذا كان الأصل أن الماء طاهر وشككت هل تنجس أم لا فيبقى تبني على الأصل أنه الأصل أنه طاهر فيظل طاهرا. أما لو كان العكس الأصل أن الماء نجس وأنت تعلم أن هذا الماء نجس وشككت هل طهر أم لا يبقى لم يطهر، هو أنت عارف أنه نجس والشك عندك هل طهر أم لا يبقى لم يطهر. مثلا إنسان متوضئ وشك هل انتقض وضوءه أم لا يبقى هو لا يزال على وضوءه، الوضوء لا ينتقد بهذا الشك. لكن لو كان غير متوضئ وشك هل توضأ أم لا يبقى يبني على الأصل أنه غير متوضئ، آخر حاجة متذكرها أنك أحدثت، يعني أنت متأكد أنك أحدثت في الساعة الفلانية أو الوقت الفلاني وشككت هل توضأت بعد هذا الحدث أم لا يبقى تبني على الأصل أنك محدث والوضوء أنت شاكك فيه حصل أو لم يحصل يبقى لم يحصل. لكن لو أنت متأكد أنك توضأت في الساعة الفلانية متأكد أنك توضأت وبعدين شككت هل أحدثت بعد هذا الوضوء أم لم تحدث فلم تحدث وتبني على الأصل أنك لا تزال على الوضوء وهكذا. تجد الفقهاء مثلا يعللون كثيرا من المسائل بالبناء على الأصل وكذا، فهذه التعليلات تعتبر من الضوابط وهكذا. نعم نعم طيب هذا مثال للضوابط يعني زي ان شاء الله. طيب ان شاء الله خليها في درس التجويد او فيما بعد، زي ما ذكرنا ضوابط يعني ترتيب ترتيب يعني حروف التفخيم من جهة الأقوى، فقلنا يعني طائر ظريف صوته ضعيف قلبه قوي غنه خفيف، هذا مثلا من ضمن الفوائد يعني التي اقتنصناها. مثلا شيخنا الشيخ عباس مصطفى أنور المصري رحمه الله تعالى، هذا مثال يعني ذكرنا به أخونا، يعني فمثلا لما نتكلم عن ترتيب يعني حروف التفخيم من جهة الأقوى فالأضعف فهي موجودة في الكتب، يقول لك يعني الأقوى الطاء ثم الظاء ثم الصاد ثم الضاد ثم، لكن يعني ممكن الحروف تنسى يعني الترتيب، لكن لو ضبطها مثلا في عبارة لطيفة يعني مسجوعة كذا يقول لك طائر ظريف صوته ضعيف، قلبه قوي، غنه خفيف، أو كما قال يعني هذا مثلا يعني ضابط يضبط لك ترتيب الحروف أو كذا. طائر ضعيف صوته ظريف، قلبه قوي، غنه خفيف. صلى الله رجحها يعني إن شاء الله. طيب، هذا مثال يعني للفوائد والضوابط التي تقتنص، يعني تكون أشياء مش موجودة في الكتب ويصعب الحصول عليها. بعد ذلك قال: جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. فهذا أيضا من الأمور المهمة، اللي هي جمع النفس للطلب، يعني اللي هو عدم التشتيت، يعني أن الإنسان لا يشتت نفسه في أشياء كثيرة. يعني اجمع نفسك للطلب، يعني ركز في الطلب، و يعني إذا عزمت على طلب العلم فيعني توجه إليه بكل عزيمتك وبكل همتك، ولا تكن يعني مشتتا، مرة تقول أطلب ومرة تقول لا أطلب، وداخل كده على سبيل التجربة. لا، يعني اعزم أمرك وحدد يعني طريقك وتوكل على الله تعالى. فجمع النفس للطلب والترقي فيه، يعني يكون عندك عزيمة قوية على أنك يعني لك رغبة في طلب العلم ورغبة في الترقي في طلب العلم. بعض الناس مثلا يكون يعني هدفه، يعني لك هدف، يعني بعض الناس هدفه مثلا أنه يعني ينفي عن نفسه الجهل بالأساسيات، ومثلا إيه يحصل يعني ما لا يسع المسلم جهله، وهذا طبعا شيء محمود يعني شيء طيب يعني يؤجر به الإنسان. وبعض الناس يكون له هدف مثلا، لا والله هو عنده هدف أنه يصير مثلا يعني عالما كبيرا، ويريد يعني أن يتبحر في العلوم الإسلامية ويصبر ويثابر حتى يعني لا يترك علما من العلوم إلا ويتقنه ويتبحر فيه وهكذا. فالمهم يعني حدد هدفك، يعني هل تريد مثلا أنك تحصل الأساسيات، أو تريد أن تصل إلى مرحلة متوسطة، أو تريد أنك يعني تبرع وتتبحر وكذا. واجمع همتك، يعني لا تكن مشتتا بين طلب العلم وأشياء أخرى، يعني فرغ أوقاتا لطلب العلم، واجعل هذه الأوقات يعني لا تفرط فيها مهما حصل. فيقول يعني فهذه الهمة والعزيمة، يعني إذا صار عندك عزيمة وهمة للدراسة هذه سوف تحفزك إلى ترقي في المطولات، وأنك بعد ما تنتهي من مرحلة المختصرات وتحصيل الأساسيات أنك إيه تترقى وتحصل المطولات وتتبحر وتتوسع. ومسألة التحرك للتحصل والبلوغ إلى ما فوقه، التحرك اللي هو يعني الشوق والشغف الشديد، يعني يكون عندك شغف شديد وتشوق عظيم إلى تحصيل العلم. ويعني تحكى حكايات كثيرة يعني عن كثير من العلماء يعني بدأوا طلب العلم في سن متأخر، ويعني لكن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كان عندهم عزيمة، فهذه العزيمة يعني ساعدتهم بعد توفيق الله تعالى في التبحر في العلوم وبلوغ أعلى الرتب وأعلى الدرجات. ف يعني أحد يعني الفقهاء الشافعية الكبار، الإمام القفال الشاشي رحمه الله، هذا أحد يعني كبار فقهاء الشافعية وأئمة الشافعية، كان قفالا، يعني كان يصنع الأقفال، يعني كان يصنع الأقفال وطلب العلم على كبر، يعني في الصغر لم يكن من طلبة العلم، طلب العلم على كبر وكان صانعا للأقفال وكذا. ورغم كبر سنه عزم على طلب العلم والتحصيل وكذا، فحصل حتى برا. وأحد الفقهاء أيضا كان يعني كان مراتبيا، يعني كان زي قائد مركب أو بالأجرة وكذا، ينقل الناس من الشاطئ إلى الشاطئ الآخر تقريبا في نهر دجلة أو الفرات أو كذا في العراق. فكان ينقل الناس يعني من الشاطئ إلى الشاطئ الآخر وكذا، ويتقاضى أجرة على هذا. فكان يعني أحد العلماء كان موجودا على جهة يعني، وكان دايما ينقل الطلاب على المركب إلى ذلك العالم وبعدين يعيدهم بعد الدرس. فهو يعني يقود المركب وكذا، ويجد مع الطلاب يعني يجلسون في المركب ومعهم الكتب يراجعون ويذاكرون، ويعني وهم في شغف يعني لطلب العلم وكذا، وعند رجوعهم يتذاكرون ما استفادوه في الدرس وكذا. فقرر يعني هذا الرجل أن قال يعني لماذا يعني كل يوم أنا أحمل الطلبة وكذا يقوم يتعلمون ويستفيدون، أنا جالس مكاني لا أستفيد ولا أتعلم وكذا. فراح باع المركب يعني واشترى بثمنها كتبا، وراح لازم يعني هذا الشيخ ومكث عنده وكذا، حتى يعني تبحر في العلم وصار فقيها كبيرا وكذا. طبعا ليس هناك تعارض بين طلب العلم وكسب يعني الرزق والمعاش وكذا، لكن الإنسان يحاول يعني أن يضحي ويعني بشيء، يعني طبعا قد يكون طلب العلم يعني يحتاج إلى شيء من التضحية مثلا ببعض الوقت مثلا، بدلا من أن يقضيه في يعني ساعة الرزق أو كذا، يضحي بشيء من الوقت من أجل طلب العلم. إن شاء الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني أي إنسان في مجال رزقه أو مجال عمله أو كذا، ممكن هو بدل ما يتعلم يشتغل مثلا يعمل عملا إضافيا أو يزيد ساعات العمل أو كذا من أجل الازدياد من الرزق، وبالإمكان أنه يضحي مثلا بشيء من وقته أو عمله الدنيوي من أجل يعني تحصيل العلم والاستفادة. فإذا فعل ذلك إن شاء الله يعوضه الله تعالى خيرا يعني. فالقصد الإنسان يعني يعزم على طلب العلم، يكون عنده يعني هدف واضح أنه يريد أن يصل إلى درجة معينة في العلم إن شاء الله، ويسعى لنيل هذه الدرجة ويأخذ بكل الأسباب التي في وسعه ولا يتردد، وإن شاء الله أن يعني يوفقه الله تعالى ويعطيه ما يتمنى. بعد ذلك تكلم عن مسألة يعني ترتيب العلوم، يعني وما الذي يبدأ به وما الذي يؤجل. فيقول: وكان من رأي ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أن ألا يخلط الطالب في التعلم أو في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. فهنا تكلم عن مسألة يعني ترتيب العلوم، بأي العلوم يبدأ الطالب. أيضا هذه المسألة فيها يعني بعض وجهات النظر، فيقول ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أحد فقهاء العلماء الكبار، كان يرى أنه أولا لا يخلط الطالب بين علمين، لا يتعلم علمين في وقت واحد، يبدأ بعلم واحد وينتهي منه ثم ينتقل إلى العلم الثاني وهكذا، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب. يقول لك أول شيء يبدأ به تعلم اللغة العربية وتعلم الشعر وتعلم الحساب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظ القرآن، تعلم القرآن. وفي الحقيقة هذه الطريقة يعني كان ذكر لنا شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو فك الله أسره ونفع الله به، أنهم يعني في شنقيط يفضلون يعني في البداية قبل أن يحفظ الطالب القرآن أن يتعلم شيئا من اللغة العربية ويحفظ بعض ويحفظ المعلقات ويحفظ يعني بعض الأشعار لتقويم لسانه. ووجهة نظرهم يقول الشيخ يعني صونا للسان عن اللحن في كتاب الله تعالى. وذكر هو عن نفسه يعني يقول إنه هو يعني عندما كان عمره 4 سنوات حفظته والدته المعلقات العشر، معلقات العشر حفظها وعمره 4 سنوات قبل أن يحفظ القرآن الكريم، كل يعني صونا للسان عن اللحن في كتاب الله حتى لا يخطئ في تلاوة القرآن، يقوم يعني لسانه أولا بحفظ الأشعار وإتقان اللغة العربية وكذا، وبعدين بعد ذلك ينتقل إلى حفظ القرآن. وبالفعل يعني هو فعل هذا، بعد ذلك توجه إلى حفظ القرآن الكريم وأتم حفظه تقريبا عمره 7 سنوات أو شيء من هذا القبيل، ثم تدرج بعد ذلك في العلوم. فهذه وجهة يعني من الوجهات، وطبعا في هذه الحالة لا يكون المقصود بقى يعني التبحر في اللغة العربية يعني تبحرا كبيرا، ولكن القصد يعني تقويم اللسان، يأخذ يعني أساسيات في اللغة العربية يقوم بها لسانه ويحفظ بعض الأشعار لتهذيب اللسان وتصحيح النطق، يعني بحيث بدل ما يصحح نطقه في القرآن فيخطئ ويلحن وكذا، يصحح نطقه أولا في الشعر وفي تعلم اللغة العربية وبعدين يبدأ في حفظ القرآن الكريم. لكن يقول تعقبه ابن خلدون، ابن خلدون لا يوافق ابن العربي على هذا، يقول لك لا يعني ينبغي البداية أن تكون البداية بحفظ القرآن الكريم. في الحقيقة هذا الذي قاله ابن خلدون والذي عليه معظم العلماء، يعني يفضلون هذا وينصحون دائما بالبداءة بالقرآن الكريم أولا لأنه أصل العلوم وأساس العلوم. حجة ابن خلدون يقول العوائد لا تساعد على هذا، يعني العادة العادات يعني عادات الناس لا تساعد على هذا، من الإنسان يحفظ الأشعار ويتعلم اللغة العربية قبل القرآن. يقول المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه. لماذا ابن خلدون يقول؟ لأن الطفل يعني في فترة الصغر وهو في الحجر، يعني وهو في فترة يعني الصغر في رعاية أبويه ينقاد للحكم، يعني يكون مطيعا ويمكن أن تجبره على حفظ القرآن الكريم وتكلفه بالحفظ وتتابعه وتعاقبه إذا لم يحفظ وكذا في فترة الصغر. فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره، الطفل بعد أن يجاوز يعني مرحلة البلوغ يصعب أن تجبره على الحفظ بعد ذلك. فيقول لك إذا هو قضى الفترة اللي هي إلى البلوغ في حفظ الشعر وتعلم اللغة العربية، ومن بعد ما يبلغ وقت يقول له تعالى احفظ القرآن، ما هتستطيع أن تحفظه، فتكون ضيعت يعني فترة ذهبية من عمر الطفل، والحفظ في الصغر يعني كالنقش على الحجر وكذا. فيقول لك يعني معلش يغتفر، يعني حتى لو أنه أثناء حفظ القرآن لحن وأخطأ بسبب يعني عدم إتقانه للغة العربية، حتى لو لحن وأخطأ وكذا يصحح له، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران إن شاء الله. فلا مانع أن الإنسان يعني يتعلم القرآن قبل الشعر وقبل اللغة العربية، حتى لو أدى به هذا إلى أن يلحن ويخطئ فهو مأجور إن شاء الله. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران، فيمكن أن يتعلم اللغة العربية من خلال حفظ القرآن الكريم، سيقوم القرآن لغته ويقوم لسانه إن شاء الله تعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في شرحه أكد على هذا يعني، وقال كيف نقدم الشعر والحساب على القرآن، هذا ليس بمسلم. يقول كيف نقدم الشعر ونقدم الحساب على القرآن الكريم، هذا يعني لا يسلم من العربي. والصحيح يعني أننا نبدأ بالقرآن أولا لأنه أساس العلوم. أما مسألة الخلط في التعليم بين علمين فكما ذكر المؤلف والشارح يعني أنها مسألة يعني برضو تختلف فيها وجهات النظر، وينبغي أن يراعى فيها حال المتعلمين وقدرات المتعلمين. فيقول هذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. بعض المتعلمين يعني عنده همة وعنده ذكاء وقدرة على الفهم وعنده نشاط يعني بحيث يستطيع أن يدرس عدة علوم في وقت واحد، ممكن يبدأ في وقت واحد يأخذ درسا في الفقه ودرسا في الحديث ودرسا في القرآن ودرسا في التفسير وكذا، ممكن يأخذ علوما عديدة في وقت واحد ويتقنها. وبعض الطلاب يعني ليس عنده نشاط أو ليس عنده همة أو فهمه ضعيف بحيث لا يستطيع أن يأخذ إلا علما واحدا فقط. فقال يعني يراعى حال الطالب في هذا، وكل إنسان أدرى بنفسه. ومن جهة المعلم يعني يفضل أن المعلم يعقد يعني دروسا في علوم شتى ويترك المجال للطلاب يعني للاختيار. يعني المعلم ينبغي أنه يعقد يعني دروسا في علوم شتى، يدرس يعني علوما عديدة، والطلاب يختارون. يعني كل إنسان لا أدرى بنفسه، الذي عنده قدرة يعني وعزيمة على حضور الدروس كلها فيحضر في العلوم كلها. ولذلك يحبذ يعني أن تكون مثلا كل درس له موعد يعني ثابت أو محدد بحيث يستطيع الطالب يكون يعني يعرف مسبقا أنه في الوقت الفلاني أو في الساعة الفلانية أو في اليوم الفلاني يوجد درس في المادة الفلانية. فإذا كان يعني يرغب في دراسة هذه المادة يحضر، وإذا كان لا يرغب يختار المادة التي يريدها ويحضرها. كل إنسان يعني أدرى بظروفه، وكل على خير إن شاء الله تعالى. ثم ذكر يعني أنه داخل العلم الواحد أيضا توجد طبعا مستويات كما ذكرنا. فقال المؤلف يعني حفظه الله يقول إن يعني إن العلماء كانوا في يعني يقصد علماء المملكة العربية السعودية يعني حفظهم الله ورحم أمواتهم، يعني يقول كان بعضهم له درس في زاد المستقنع للمبتدئين. زاد المستقنع هذا كتاب في الفقه الحنبلي، وهو في اختصار المقنع. يعني زاد المستقنع هذا يعتبر اختصارا للمقنع، فيجعل هذا الدرس للمبتدئين. وزاد المستقنع طريقته أنه يعني كتاب في الفقه الحنبلي، ويذكر في كل مسألة يعني القول الراجح في المذهب أو المشهور في المذهب، ويقتصر على قول واحد. فهذه مرحلة قلت تناسب المبتدئين أنه في كل مسألة يعرف يعني قولا واحدا هو القول الراجح، ثم يعقد درسا آخر نفس العالم له درس آخر للمستوى الأعلى يدرس له كتاب المقنع. فكتاب المقنع هذا يقول يحتوي على الخلاف المذهبي، يعني يذكر عدة أقوال داخل المذهب الحنبلي نفسه. يعني في نفس المذهب الحنبلي توجد أحيانا عدة روايات عن الإمام أحمد، أو يوجد فيها أكثر من وجه في المسألة وكذا. فيبدأ الطالب يعني يتدرب على معرفة الخلاف بعد ما كان هذه مرحلة تالية، يعني بعد ما كان يعرف في كل مسألة قولا واحدا يبتدي الآن يوسع أفقه ومداركه، ويعرف أن هناك بعض المسائل فيها أكثر من قول داخل المذهب، كل قول له حجة وفيها نوع من المناقشات بين الأقوال وترجيح داخل المذهب الحنبلي. ثم نفس العالم له درس آخر في المغني، كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذا في الخلاف العالي اللي هو الخلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. الخلاف العالي اللي هو الخلاف الذي بين الإمام أحمد وبقية الأئمة الثلاثة. فهذا يوجد في كتاب المغني، يقول لك يعني الإمام أحمد مذهبه كذا، ويقارن بين الأقوال التي في مذهب أحمد والأقوال التي عند الحنفية والمالكية والشافعية. فهذه طبعا مرحلة يعني أكثر تقدما. فيقول كان هذا العالم لا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، ولا للطبقة الثانية أن تجلس في درس الطبقة الثالثة. يعني زي المراحل التعليمية يعني حاليا، في مرحلة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعية ومرحلة الماجستير والدكتوراه وكذا. فكان يعني بعض العلماء سابقا لهم يعني أيضا مستويات للطلاب، وكل مستوى له كتب تناسبه، ولا يسمح لطلبة المستوى الأول أن ينتقلوا إلى المستوى الثاني إلا بعد أن ينتهوا من كتب المستوى الأول وهكذا. وطبعا الإمام قدامة رحمه الله له في المذهب الحنبلي يعني له أربعة كتب، وهي العمدة والمقنع والكافي والمغني. فهذه يعني أربعة كتب مرتبة، يعني هو رتبها بهذا الترتيب: العمدة، عمدة الفقه. وعمدة الفقه يعني هي في مستوى ذات المستقنع، لذلك يعني يمكن المفاضلة بينهما على حسب الكتاب الذي يحدثه المعلم. يمكن أن يختار زاد المستقنع أو عمدة الفقه يعني في نفس المستوى. وبعد ذلك يعني جعل المقنع ثم الكافي. الكافي يعني أكثر توسعا برضو داخل المذهب، يعني داخل المذهب يعني وأكثر توسعا من المقنع. المقنع ممكن يذكر يعني أبرز الأقوال داخل المذهب، لكن الكافي يحاول أن يستقصي يعني أكبر عدد من الأقوال والروايات والاختلافات، ويتوسع أكثر في الاستدلالات والترجيحات وكذا، كمرحلة يعني بين مرحلة المقنع ومرحلة المغني. بعد ذلك المغني في المناقشة بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى. فنفس الإمام قدامة رحمه الله يعني ألف كتبا برضو متدرجة، يعني يتدرج الطالب على حسب مستوى. لكن طبعا يلاحظ أنه يعني عند تدريس متن مختصر، أنك مثلا يمكن أن تدرس متن العمدة أو متن زاد المستقنع على شيء فيفصل لك في الشرح، فيعني يرتقي الكتاب مع شرحه إلى درجة يعني الكتاب الذي يليه أو الذي هو أعلى منه، فيغني عن الكتاب الأعلى منه. يعني أحيانا الكتاب إذا شرح، يعني توجد شروح مثلا على العمدة أو شروح على زاد المستقنع، فتجد أن زاد المستقنع مع شروحه يرتقي إلى رتبة المقنع أو رتبة الكافي أو كذا، بحيث يغني عنها. ويمكن إذا درست المتن مع شرحه ممكن تنتقل بعد ذلك إلى المغني مباشرة مثلا، لأنك يعني تجاوزت مرحلة المقنع أو الكافي من خلال الشرح، على حسب كون الشرح يعني متوسعا أو مختصرا. فالقصد يعني أنه ذكر يعني أهمية التدرج في طلب العلم، وضرب مثالا للتدرج. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي في موضوع أنه لا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية دفعا للتشويش. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عن نفسه يعني في هذه النقطة: لا أستطيع، يعني الشيخ مثلا يقول لا أستطيع أن أقسم الطلبة إلى مجموعات أحيانا. يعني هو هذا طبعا لا شك أنه أفضل وأحسن، لكن في كثير من الأحيان من جهة التطبيق قد يكون في تطبيقه عسر، يعني أن العالم يقسم الطلاب إلى مستويات ويجعل لكل مستوى يعني دروسا خاصة. فيقول الشيخ يعني: ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب. نقول هذا الصغير الآن يذهب ثم يبدأ يعني يمشي شيئا فشيئا حتى تقله رجله. يقول الصغير ممكن لو حضر مع الكبار وبرضه إن شاء الله يتدرج معهم، يأخذ ما يعني ما يستطيع ويتدرج معهم. فيقول سبب ذلك، يعني السبب لماذا الشيخ يقول لا أستطيع أن أقسم الطلاب، يقول السبب في ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا. يقول السبب أن الطلاب ليسوا يعني ثابتين، مش مثلا العالم هو عنده مثلا عنده 20 طالبا أو 30 طالبا والطلاب خلاص ثابتين عنده متأكد أن هؤلاء الطلاب سيجلسون عنده مثلا 5 سنوات ولا 10 سنوات، حيث يستطيع أن يضع لهم منهجا ويرتبهم على حسب المستويات. يقول لك يعني المشكلة من الطلاب يأتون ويذهبون ويأتون ويذهبون، يعني ما ليسوا يعني ثابتين. فيقول يعني لو راعينا الوافدين، لو راعينا أن في عندنا طلاب جدد وبدأنا بالمستوى الأول، سنظلم الطلاب المتقدمين الذين أخذوا. لو راعينا المتقدمين يعني قد يشق على المبتدئين. فيقول يعني نجعل الدرس يعني شاملا للمستويات كلها، وكل طالب يعني يحضر، يعني ممكن طالب يحصل مثلا على 20% من الدرس، 50%، 60%، كل واحد حسب يعني فهمه، ممكن كل واحد يستوعب يعني بعضا من الدرس. حتى لو كان الدرس يعني موسعا بعض الشيء، فالطالب المبتدئ يعني يمكن أن يحضر ولن يعدم خيرا إن شاء الله، ممكن يحضر ويحصل يعني الأساسيات. وطبعا طريقة التعليم لها دخل يعني في هذا. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان أسلوبه في التعليم يعني أسلوبا مميزا، بحيث يفيد يعني جميع المستويات. يعني كان يلقي الدرس فيبدأ يعني أولا بالأساسيات ويرسخها ويكرر العبارة ويعيد وكذا، حتى يعني تثبت الأساسيات، وبعد ذلك يتوسع في الشرح، بحيث لو الطالب المبتدئ يعني لم يستوعب فهمه التفصيلات التي بعد ذلك، برضو لن يخسر يعني كل شيء، وسيخرج برضو بحصيلة تفيده إن شاء الله. فعلى كل حال يعني طبعا الطريقة التي يشير بها الشيخ بكر أبو زيد يعني لا شك أنها أفضل، إذا أمكنت يعني إذا أمكن تقسيم الطلاب إلى مستويات والتزام الطلاب. يعني كان الطلاب أيضا متعاونين بحيث يعني الذي يعرف نفسه في المستوى الأول يعني لا يسعى لحضور دروس المستوى الأعلى منه، وأهل المستوى الأعلى لا يحضرون دروس المستوى الأقل. لو أمكن هذا لكان يعني خيرا، لكن إذا لم يمكن فإن شاء الله يعني اتقوا الله ما استطعتم في كل خير إن شاء الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.